أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الرابع في قراءة الكتاب السادس من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته السادسة 39 و400 وألف، وهو كتاب المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف شهرة بصحيح مسلم للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله المتوفى سنة 61 و200. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله في الصفحة 45 من الجزء الثاني من الطبعة العامرة: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الحافظ أبي الحسين مسلم الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى أنه قال في صحيحه: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. قوله أخبرنا أبو خيثمة، تقدم أنه عند الإطلاق هو زهير بن معاوية الجعفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قوله حدثني أبو إسحاق، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي وقال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري وعن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول عن منبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لمنزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. قوله عن محارب بن دثار، ليس في رواة الستة من اسمه محارب سوى هذا الراوي وهو محارب بن دثار التميمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد، فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد. قال حدثنا محرز بن عون بن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة أشجعي وأبو أحمد عن وليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. قال حدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن أبي أوفى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا يقع عندهم لقبا لرجل واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي. قوله ووكيع، تقدم أن مسلما لم يروي لرجل اسمه وكيع سوى وكيع بن الجراح الرؤاسي. قوله حدثنا أبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي محمد بن خازم الضرير. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزاة بن زاهر قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. قوله وابن بشار تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن بشار العبد البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حق قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن وفي رواية يزيد من الدنس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات من الأرض وما بينهما من ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع بالجد منك الجد. قوله حدثنا هشيم تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملء ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن صحيب عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم وترى له ألا وإني نويت أن أقرأ القرآن راكعا مساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت قالها ثلاث مرات إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح وترى له ثم ذكر بمثل حديث سفيان. قال حدثني أبو الطاهر حرملة قال أخبرنا ابن أبي عن يونس عن شهاب أنه قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علي قال حدثنا أبو سامة عن وليد عن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي وقال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن عباس عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع قال حق وحدثني عيسى بن حماد المصري وقال أخبرني ليث عن يزيد بن أبي حبيب قال حق وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان حا قال وحدثنا مقدمي وقال حدثنا يحيى والقطان عن عجان قال حا وحدثني هارون سعيد الأيلي وقال حدثنا نواب قال حدثني أسامة بن زيد حا قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني محمد وهو بن عمرو حا قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء يعني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله عنه إلا الضحاك بن عجان فإنه ما زاد عن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع ولم يذكروا في روايتي من النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. قال وحدثنا وقتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن كثير عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في الإسناد عليا. قال وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجن فأكثر الدعاء. قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبر ابن أبي قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. قال حدثنا زهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك حدثتها تقولها؟ قال جعلت علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن أعمش عن مسلم صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عمرو بن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت وقلت يا رسول الله يراك تكثر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض النساء فتحسست ثم رجعت فإذا وراكع ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. قوله أخبرني ابن أبي مليكة هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان ويقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا اللقب عند الإطلاق هو لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وقوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير عبدي وقال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني وليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعية قال حدثني وليد بن هشام المعيطي وقال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري وقال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله عز وجل به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته الثالثة وقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هيقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك بالجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. قوله حدثنا هيقل ليس في رواتهم من يسمى هيقلا سوى هذا الراوي وهو هيقل بن زياد الشامي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو ربيع الزهراني وقال يحيى أخبرنا وقال أبو ربيع حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو ربيع على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. قوله عن طاووس، تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى طاووسا سوى طاووس بن كيسان الحميري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بازن قال حدثنا وائل قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم جبهتي وأشار بيدي على أنفي واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر. قال حدثنا أبو الطيني قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال حدثني جرير بن عبد الله بن طاووس عن أبي عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قوله حدثنا أبو الطاهر، ما قاعدته؟ أي لا، ما القاعدة؟ هو يقول عند الإطلاق، ما اسمه؟ نعم، ابن عبد الله. ليس في رواتهم من يكنى أبو الطاهر سوى هذا الراوي، وهو أبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرح المصري. وكم في رواتهم من اسمه طاهر؟ ليس في رواتهم راوي اسمه طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضراء عن ابن هادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عبد الحارث أن بكير حدثه أن كريب مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. قوله حدثه أن كريبا، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه كريب سوى كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال حدثنا محمد بن ابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا شعبة هذا الإسناد في حديث من جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن أعرج عن عبد الله بن مالك بن محينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لا أرى بياض إبطيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمي يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وقال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري وقال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقل وزير بن حرب إسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمرو قال إسحاق وأخبرنا وقال آخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع يعني بياضهما. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مبين قال حدثنا أبو خالد يعني أحمر عن حسين المعلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن مدين المسارة عن الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين تحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله واليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان منها أن يفتنش الرجل ذراع افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال اخراني حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم من يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال وحدثنا محمد عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق واخبرنا وقال بن نمير حدثنا عمر بن عبيد بن طلحة عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن ابيه انه قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا فذكرنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مثل موقرة الرحل تكون بين يدي احدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال نمير فلا يضرهم من مر بين يديه. قال حدثنا زير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل موقرة الرحل. قال حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحروة فتوضع بين يديه يصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها زال بن أبي شيبة. قال عبيد الله وين حربة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتم بن سليمان عبيد الله عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنض راحلته ويصلي إليها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب جميعا وكيعين قال زير حدثنا وكيعين قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مكة بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتبع فاوها هنا وها هنا يقول يمين وشمال يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزته فتقدم صلى ضوء ركعتين يمر بين يدين الحمار والكلب لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قوله حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه ليس في رواتهم من يكنى أبا جحيفة سوى رجل من الصحابة هو وهب بن عبد الله السوائي يذكر بكنيته كثيرا. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا عمرو بن أبي زيادة قال حدثنا عمرو بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيء تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلي يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنه ستن فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمراء فصلى إلى العنزة من الناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. قال حدثني إسحاق المنصوري وعبد الحميد قال أخبرنا جعفر بن عمرو قال أخبرنا أبو عميس الحاق قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغور كلاهما عن عون النبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مغور فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حكمي أنه قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجرة البطحاء فتوضأ فصلى ظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد في عون عن أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. قوله في الحديث المتقدم حدثنا مالك بن مغول تقدم أنه بالغين المعجمة ولم يأتي مهملا إلا في الأنساب في جماعة منهم من الأزد يقال لأحدهم المعولي بكسر الميم وتفتح أيضا فيقال المعولي. وقوله أخبرنا أبو عميس هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود يقال له أبو العميس المسعودي نسبة إلى والد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن وهدي قال حدثنا شعبة والإسنادين جميعا ذكر مثله وزاد في حديث الحكم يجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بالميناء فمررت بين يدي الصف فنزلت وأرسلت أتان ترتع ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال حدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يسعى بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه قال يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة وداع يصلي بالناس قال وسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. قال حدثنا يحيى بن يحيى عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن عيينة عن زهير بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو قال يوم الفتح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عبد الرحمن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان. قال حدثنا شبان فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان وأنا أحدث كما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يسر من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد المساغ إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان وشكى إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم لا شيء يسره من الناس فأراد أحد من يجتاز من يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال حدثني هارون عبد الله بن محمد رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن ضحاك بن عثمان عن صدقه بن يسار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين. قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو بكر الحنفي وقال حدثنا ضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقه بن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكره بمثله. قوله ابو بكر الحنفي نسبه الى عبد الرحمن وما القاعدة فيها؟ يعني كل من نسب في رواة الستة الحنفي فهو إلى القبيلة وهي قبيلة بني حنيفة لا إلى المذهب. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال بين يدي المصلي. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا علينا كان يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي وقال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن ابي النضر عن مسلم بن سعيد بن زينب خالد الجواني رضي الله عنه ارسل ابي جهيم الانصاري ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك. قال حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي وقال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن سالم بن سعد السعدي انه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار يمر الشاه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى ولفظ المثنى قال إسحاق وأخبرنا وقال المثنى حدثنا حمد بن مسعدة عن يزيد يعني النبي عبيد عن سلمة بن المكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. قال حدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حا قال وحدثني زيد بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستر إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا سليمان المغيرة قال حا قال وحدثنا محمد بن ثناء بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهم جرير قال حدثنا أبي قال حا قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذيال حا قال وحدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد بن بكائي وعاصم بن أحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بن سالي يونس كنحو حديثه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبر المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقيم ذلك مثل مؤخرة الرحل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد زهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضت بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة قال فقل المرأة والحمار فقالت إن المرأة دابة سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة ويصلي. قال حدثنا عمرو الناقد وابو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث حا قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا به قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندما يقطع صلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة رضي الله عنها قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجلي. قال حدثني إسحاق إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام سقطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عباد بن عوام جميعا الشيباني عبد الله بن شداد بن الهادي أنه قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزير بن حرب قال زير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبد الله بن عبد الله أنه قال سمعته عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعيب بن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان. قوله في الإسناد متقدم عن الشيباني تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم وأنها عند الإطلاق يراد بها سليمان بن أبي سليمان الشيباني يذكر بهذه النسبة غالبا غفلا من اسمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا نافع قال أخبرني يوسف قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن شعيب بن سعيد بن سيب بن سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بمثله. قوله عن حدثني عقيل تقدم أن هذا الاسم يجيء عندهم مكبرا ولم يقع مصغرا إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثني أسمع بن إبراهيم عن أيوب عن محمد السري عن أبي هريرة أنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يصلي أحدنا بثوب واحد فقال أو كلكم يجد ثوبين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن رجل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقيه من شيء. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا مسامة عن شام بن عروة عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتبلا به في بيته من سلمة واضعا طرفين على عاتقيه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة إسحاق بن إبراهيم عوكي قال حدثنا هشام بن عروة بهذا السند غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر بن أبي سلمة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته من سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سعيد بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد منتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قحا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حرمة بن يحيى قال حدثنا أبي قال أخبرني عمرو أن الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصين يسمع عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا معاوية حا قال وحدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية أبي كريم واضعا طرفي على عاتقيه ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به. قال حدثني أبو كامل الجحدري وقال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أعمش حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد. قال حدثني علي بن حجين السعدي وقال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا عمش عن إبراهيم بن زيد التميمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السدة سجد. فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال مسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيان عن زيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي وجعلت الأرض طيبة طورا ومسجدا. فأيما رجل أدركته الصلاة وصلى حيث كان منصرف بالربع بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيبة قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بذكر نحوه. قوله في الإسناد المتقدم حدثنا يزيد الفقير تقدم أن الفقير لقب لراو واحد من رواتهم هو يزيد بن صهيب يلقب بالفقير لألم كان في فقار ظهره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد مفضل عن أبي مالك الأشعري الربعين عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجل ماء. وذكر خصلة أخرى. قال حدثنا أبو كريب محمد علي قال أخبرنا أبي زيدة عن سعد بن طارق قال حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بمثله. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجين قالوا حدثنا إسماعيل وهم جعفر عن علاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وعطيت جوامع الكلم ونصرت بالربع وحلت الغنائم وجعلت الأرض طهورا ومسجدا وارسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال حدثني أبو الطاهر وحرمة قال أخبر ابن وهبٍ قال حدثني موسى بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالربع وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمثلونها. قال وحدثنا حجم الوليد قال حدثنا محمد حرب عن زبيدي عن زهري عن قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر مثل حديث يونس. قوله عن الزبيدي هذه النسبة لجماعة من رواتهم وهي عند الإطلاق لمحمد بن الوليد الزبيدي الدمشقي من أصحاب الزهري الثقات. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو الزهري عن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال وحدثني أبو الطارق قال أخبرنا بن عن عمرو بن حيث عن أبي يونس ولا أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وصرت بربع العدو وأتيت جوامع الكلم بينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي التياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عامر بن عوف فقام في 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ من النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم قال فكأن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بين النجار حوله حتى ألقى فناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في رابط الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فارسل ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس وكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبر المشركين وخرب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبر المشركين فنبشت بالخريب فسويت قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عبادته حجارة قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. قوله عن أبي التياح تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قال وحدثنا أبو يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن يعني الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن اسحاق عن البراء بن عازب انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الايه التي في البقره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلق رجل من القوم فمر بناس من الانصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. قال حدثنا محمد بن ثنا وبكر بن خلاد جميعا يحيى قال بن ثنا حدثنا عن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت براء يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبه. في هذا الحديث قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا، مع ان اول حديث ذكره في هذا الكتاب كتاب المساجد حديث أبي ذر وفيه أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. فأي المسجدين أول؟ مسجد الحرام. فلماذا ابتدأت قبلة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الأقصى ثم أعيد إلى المسجد الحرام مع أن المسجد الحرام أول؟ يا محمد أنها قبلة الأنبياء قبله، والمسجد الحرام وقبلة أبي إبراهيم، يعني كان إبراهيم وإسماعيل فيه، لكن لماذا وقع أولا إلى المسجد الأقصى؟ لماذا ما ابتدأ محمد صلى الله عليه وسلم بأن تجعل قبلته المسجد الحرام؟ الجواب لأن المسجد الأقصى كان حديث العهد بالأنبياء، فأواخر النبوات كانت هناك، وأما المسجد الحرام فكان بعيد العهد بهم، فإنه كان فيه إبراهيم ثم ابنه إسماعيل، ثم طال العهد بعد ذلك بانقطاع النبوة حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عمرت مكة بدعوة التوحيد ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتميز دين الإسلام، جعلت قبلة النبي صلى الله عليه وسلم القبلة الأولى وهي الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عبد الله بن دينار بن عمر أنه قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوه من الشام فاستداروا للكعبة. قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر وعن عبد الله بن دينار بن عمر أنه قال بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل وذكر مثل حديث مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى على إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني أحمد سعيد قال حدثني هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فما تبنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال حدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينا بأرض الحبشة وقال لها مارية وذكر بمثل حديثهم. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية ابن أبي شيبة ولولا ذاك لم يذكر قالت قال حدثنا هارون بن سعيد النيلي قال حدثنا أبي قال أخبرني يوسف مالك وعن شاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا فزاري وعن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وحدثني هارون سعيد لي وحرمة بن يحيى قال حرمته أخبرنا وقال هارون وحدثنا ابن أبي قال أخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله إن عائشة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصا له على وجهه فإذا اغتم كشف عن وجهه فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر مثل ما صنعوا. قال حدثنا أبو بكر بن شفت إسحاق بن إبراهيم لفظ لأبي بكر قال إسحاق وأخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن عدي عن عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني أنه قال حدثني جندب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبو بكر رضي الله عنه خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا بل اتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. قال حدثني عمرو بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو أن بكر حدثه أن عاصم عمرو قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجد لله تعالى قال بكر حسبت أنه قال يبتغي بوجه الله بنى الله له بيتا في الجنة وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة. قال حدثنا جرير بن حرب محمد بن سنة واللفظ المثنى قال حدثنا ضحاك المخرج قال أخبرنا عبد الرحمن بن جعفر قال حدثني أبي عم أحمد بن لبيد أن عثمان عفان رضي الله عنه أراد من أهل المسجد بذكره الناس ذلك فأحبوا أن يدعه على هيئته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجد لله بنى الله له في الجنة وذكر مثله بنى الله يقول من بنى مسجد لله بنى الله له في الجنة مثله. قال حدثنا محمد بن علي الهمداني وابو كريب قال حدثنا معاويه عن عمش عن ابراهيم عن اسود عن القمه قال اتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال صلى هؤلاء خلفكم وقلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يرنا باذان ولا اقامه قال وذهبنا لنقوم خلفه فاخذ بايدينا فجعل احدنا عن يميني والاخر عن شمالي قال فلما ركع وضعنا ايدينا على ركبنا قال فضرب ايدينا وطبق بين كفيه ثم ادخلهما بين فخذيه قال فلما صلى قال انه ستكون عليكم امراء ويخرون صلاه عن ميقاتها ويخنقون الى شرق الموتى فاذا رايتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا صلاه ميقاتها واجعلوا صلاتكم سبحانه. وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنت أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعي على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. قال وحدثنا من جاب بن حارث التميمي قال أخبرنا مسلم قال وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن حارث قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حمد بن آدم قال حدثنا مفضل كل معنى عمش عن إبراهيم عن قبته والأسود أنه دخل على عبد الله وذكر معنى حديث أبي معاوية في حديث مسهر وجرير فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن قبته والأسود أنه دخل عبد الله فقال أصلى ما خلفكم قال نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري ولفظ قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي عفور عن مصعب بن سعدي انه قال صليت الى جنب ابي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي ابي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مره اخرى فضرب يدي وقال اننا نهينا عن هذا وامرنا ان نضرب بالاكف على الركب. قال حدثنا خلف بن شامي قال حدثنا ابو الاحوص حاء قال وحدثنا من ابي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن ابي عفور بهذا لسان لا قري فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سمعان بن خالد عن زبير بن عدي عن مصعب بن سعدي أنه قال ركعت وقلت بيديه هكذا يعني طبق بهما وضعهما بين فخذيه قال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. قال حدثنا حكم بن موسى قوله في الحديث عن الزبير بن عدي تقدم أن اسم الزبير عندهم بضم الزاي ولم يأتي بفتحها إلا في أحد الصحابة في ذكر له في حديث في النكاح عند أصحاب السنن وهو أحسنت وهو عبد الرحمن ابن الزبير القرضي فهذا بفتح الزاي وما عداه فهو بالضم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا حكم موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني سمع بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثنا حسن بن حلواني وقال حدثنا عبد الرزاق وتقارب في اللفظ قال جميعا قال أخبرنا من جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا نراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صباح وبكر بن شيبة وتقارب في لفظ الحديث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الحجاج الصواب عن أحمد بن كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وأذكر أمياه فما شأنكم تنظرون إليه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجال يأتون الكهنة قال فلا تأتيهم قال منا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال من الصباح فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كالنبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم في الذيب وقد ذهب شاة من غنمها ورجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قالتني بها فأتيت بها فقال لها أين الله قال في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن كثير بهذا اللسان وذكر نحوه قال حدث أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن مين ومسعيد أشد والفاظ متقاربة قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عمش عن إبراهيم عقبة عن عبد الله أنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فيمرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة شغلة قال حدثني ابن مين قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي وقال حدثنا هريم بن سفيان عن عمش بهذا السلولي وذكر نحوه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيء من عسل عن النبي خالد عن حاتم بن شبين عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم أنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أبي وكيع قال حق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن سمعنا النبي خالد بهذا السند وذكر نحوه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حق قال وحدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث عن الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته ويسير قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إليه فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آني فوانا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر أنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته ويصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا وما زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا فأوما زهير أيضا بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة فقال بيده أبو الزبير لبني المصطلق فقال بيده إلى غير الكعبة قوله حدثني أبو الزبير تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو كامل الجحدري وقال حدثنا أحمد بن زيد عن كثير عطاء عن جابر بن الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعثني بحاجة فرجعت ويصلي على راحلتي ووجه على غير القبلة فسلمت عليه فلم أرد عليه فلما صرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة وذكر بمعنى حديث حماد قال حدثنا إسحاق بن منصور ابن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شبين قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريت من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فدعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو قال كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاطئا وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا محمد بن جعفر قال حا وحدا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب كلام عن شعبة بهذا السناد وليس في حديث من جعفر قوله فدعته وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدعته قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب بن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن إدريس الخولاني عن الدرداء أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا ويقول أعوذ بالله منك ثم قال العنك بلعنة الله ثلاثة وبسط يده وكلمة أو شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسط يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشاب من النار ليجعله في وجهه فقلت أعوذ بالله منك قال ثلاث مرات ثم قلت العنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به بلدان وأهل المدينة قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي العاص بن ربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها قال يحيى قال مالك نعم قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عثمان بن أبي سليمان بن عجلان أنه سمع عمرو بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليمان الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود عادها. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أبي عن مخرمة بن بكير حا قال وحدثنا هارون سعيد الأيلي وقال حدثنا أبي قال أخبرني مخرمة عن أبي عن عمرو بن سليمان الزرقي أنه قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي وقال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليمان الزرقي أنه سمع بقتات يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي النفر جاءوا إلى سعيد بن سعيد قد تمروا في المنبر من أي عود هو فقال أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه لا يسمي يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها فعمل هذه ثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه على المنبر ثم رفع فنزل قهقرة حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فر من آخر صلاته ثم أقبل على الناس وقال يا الناس إني إنما صنعت هذا لتتم به وتعلموا صلاتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي وقال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعيد قال حق قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة زير بن حرب وابن أبي عمر قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعيد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم ساقوا الحديث وذكرناه حديث من أبي حازم. قال وحدثني الحكم بن موسى القنطري وقال حدثنا عبد الله بن مبارك حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مخادي وأبو سامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مكيع قال حدثنا هشام الدستوائي وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لا بد فاعلا فواحدة. قوله عن معيقيب هذا الاسم لواحد من رواتهم هو معيقيب بن أبي فاطمة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أحمد سعيد الشامي قال حدثنا أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريني وقال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثني هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معيقيب قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسود قال إن كنت فاعلا فواحدة. قال حدثني أحمد بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبو صاق بدار القبلة فحكه ثم قال عن الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فليبصق قبل وجهه فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم وأبو سامة حا قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا وحدثنا قتيبة ومحمد بن روح عن التي مسعد حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن عثمان حا قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال من جرج أخبرني موسى بن عقبة كله عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في قبلة وذكر معنى حديث مالك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة عمرو الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكى بعصاته ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا أبي عن يونس قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلام عن هشام بن أحمد بن عبد الرحمن أبا هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة وذكر مثل حديث ابن عيينة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة ومخاطا نخامة فحكى. قال حدثنا بكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا من علية قال زهير حدثنا علية عن قاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبلا ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فيتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقول هكذا وصف القاسم واتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال وحدثنا شيبان فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيء من حاق قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كله عن القاسم مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث ابن علية وزاد في حديث شيء من قال أبو هريرة كان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قد تحدث عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبذل قدم من يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمي. قال وحدثنا يحيى بن قتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتيبة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن يعني الحارثي قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن تفريغ المسجد وقال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفريغ المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي وشيبان فروق قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابن الأسود الديني عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت بما حسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق وجدت من سوء أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا كمس عن زيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلك بن علي. قال قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن جريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلك بن علي اليسرى. قوله عن الجريري تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم الجيم ولم يأتي في رواتهم الجريري، وهذه النسبة عند الإطلاق هي لسعيد بن إياس الجريري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن عوامي قال حدثنا سعيد بن يزيد بن مسلمة قال سألت أنس رضي الله عنه وذكره من مثله. قال حدثني عمرو الناقل وزهر بن حرب قال وحدثني أبو بكر بن شيبة الأفضل الزهري قال وحدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لا أعلم قال شغلتني أعلم هذه فذهب بها إلى أبي جهم وأتوني بأم بجانية. قال حدثنا حرمان بن حي قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شهاب قال أخبرني يونس عن مشاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات علم في نظر إلى عالمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة أتوني بأم بجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن هشام عن النبي عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لا أعلم فكان يشغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أم بجانية. قال أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال حدثنا هارون بن سعيد الأهلي قال حدثنا أبي قال أخبرني عمرو شاء عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضر الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا النمير وحفص ووكيع عن هشام عن النبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حديث ابن عيينة عن زهري عن أنس قال حدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة رضي الله عنه قال حدثنا مسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى عشاء أحدكم وقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا عجلنا حتى يفرغ منه. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حا قال وحدثنا هارون عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعود عن جريج حا قال وحدثنا صلة بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن ابي عتيق قال تحدثت انا والقاسم عند عائشه رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانه وكان لامي ولدي فقالت له عائشه ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن اخي هذا اما اني قد علمت من اين اتيت هذا ادبته امه وانت ادبتك امك. قال فغضب القاسم واضب عليها فلما راى ما يتعايشت قد اوتي بها قام قالت اين قال اصلي قالت اجلس قال إني أصلي قال تجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة بحب طعام ولا هو يدافع الأخبثان. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد بن حجر قال وحدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله ولم يذكر في حديث قصة القاسم. قال حدثنا محمد بن مثنى وزير بن حرب قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. قال حدثنا بكر بن بشير قال حدثنا ابن مين قال حق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مين ولفظه قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يبريحها يعني الثوم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب قال سئل أنس رضي الله عنه ثم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. قال حدثنا بكر بن بشير قال حدثنا وكثير بن هشام عن هشام الدستوي يعني بالزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرات وغلبت الحاجة فأكلنا منها. فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة ولا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. قال وحدثني أبو الطير وحرملته قال أخبر ابن وهبي قال أخبرني مسعم شابي قال حدثني عطاء بن أبي ربيع عن جابر بن عبد الله قالوا في رواية حرملته وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثمنا وبصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد ريحا فسأل فأخبر ما فيها من القول فقال قريب لبعض أصحابه فلما رأوه كره أكلها فقال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جرج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل من هذه البقرة الثومية وقال مرة من أكل البصر والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا فالملك تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني محمد بن بكر قال وحدثني محمد رافع قال حدثني عبد الرزاق قال جميعا أخبرهم جرج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصر والكرات. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثني إسماعيل بن علية عن جريري عن أبي نضرة عن سعيد أنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا من أكلا شريا ثم روحنا المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحا فقال من أكل من هذه الشجرة قبضت شيئا فلا يقربن في المسجد فقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما حل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. قال حدثنا هارون سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا أبي قال أخبرني عمرو عن بكير قال أخبرني عمرو عن بكير من أشجع عن خباب عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذاب ريحها. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عم سعيد قال حدثني هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن جعد عن معدام نبي طلحة أن عمر الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر النبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ذيك النقر نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله عز وجل لم يكن يضيع دينه ولا خلافته والذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمره فالخلافة شرب من هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله إن كفرت الضلال ثم إني لا أدع بعد شيئا أهم عندي من الكلالة ما رجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعي في صدري فقال يا عمر لا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ولا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا لي ما أشكل عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شعبة سوار قال حدثنا شعبة عن جميع قتادة عن في هذا السؤال وذكر مثله. قال حدثنا أبو الطير أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن هادي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشر ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقري وقال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكره بمثله. قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدث عبد الرزاق قال أخبرنا ثابت بن عقبة المرثدي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قوله وحدثني حجاج بن الشاعر تقدم أن الشاعر لقب جماعة من رواتهم أما وقوعه كنية فلم يقع إلا لهذا الراوي وهو الحجاج بن أبي يعقوب واسم أبي يعقوب يوسف الثقفي يقال له ابن الشاعر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن القمة المرثدي عن سليمان بن مريت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرتد عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر مثل حديثهما. قال مسلم هو شيبة بن عامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهو شيء من جرير وغيره من الكوفيين. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد تقدم أن اسم قتيبة عندهم لراو واحد هو قتيبة بن سعيد الثقفي. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت عن مالك عن شاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه شيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، وإذا وجد ذلك أحدكم فليس سدتين وهو جالس. يحيى بن يحيى هذا راوي الموطأ أم غيره؟ الجواب نعم غيره. من هذا؟ يحيى بن يحيى النيسابوري، وذاك يحيى بن يحيى الليثي، وشيخ البخاري ومسلم هو النيسابوري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن ربح عن الليثي بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا السند وذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراطه حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. قال حدثني حرمة بن يحيى قال حدثنا ابن وهبين قال أخبرني عمرو عبد ربي بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب الصلاة ولا وله ضراط، فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته فلم يكن يذكر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعبة بن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه وكبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حارث قال وحدثنا من ربح قال أخبرنا ليث عن شعبة عن أعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب عن عبد الله بن حينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما تم صلاته سجد سجدة يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن حينة الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. قال وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن طالب بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك ثم وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا شفع له صلاته، وان كان صلى اتماما لاربع كانت ترغيبا للشيطان. قال حدثني احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. قال وحدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن قمته قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم زاده ونقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاه شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبله فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاه شيء انباتكم به، ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعد عن منصور بهذا السند في رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا السند وقال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا السند وقال فليتحرى الصواب. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا السند وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا السند وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حكم عن إبراهيم عن قبت عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له وزيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. قال وحدثنا ابن بني قال حدثنا ابن إدريس عن حسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن قبت أنه صلى بهم خمسا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا؟ قال كلا ما فعلت. قالوا بلى. قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا. قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك؟ قال قلت نعم. قال فانفتن فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا. فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله زيد في الصلاة. قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. قال وحدثنا وعبد بن سلام الكوفي وقال أخبرنا بكر النشري عن عبد الرحمن الأسودي عن أبي عبد الله إنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فقلنا يا رسول الله يزيد في الصلاة قال وملاك قال صليت خمسة قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتي السهو. قال وحدثنا من جاب بن حيث التميمي قال هنا في الحديث أنسى كما تنسون ومع ذلك الفقهاء يسمون هاتين السجدتين سجدتا سهو ولم يسموها سجدة النسيان لماذا؟ إحسانا أحسنت ذكرنا فيما سلف أنهم عدلوا عن هذا إلى هذا لأن النسيان فيه حصول غياب تام يذهل به العبد عن المراد بخلاف السهو فإن الغياب يكون فيه لطيفا فالذهول الذي يعتري القلب في حال السهو يكون أخف بخلاف النسيان فالظن الحسن بالمؤمنين أن ما يعرض لهم في صلاتهم ليس بغياب تام عن لبها وقلبها وإنما لحال تعتري من السهو. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنسى كما تنسون للإعلام بالأصل الكلي الذي يرجع إليه الذهول ومن أفراده السهو فإن أصله هو النسيان. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا من جابر بن حارث التميمي وقال أخبرنا من مسلم لذلك أهل الحديث لهم تسميات أخرى غير الفقهاء هم يسمون هذه سجدتا الوهم بعض المحدثين ومنهم البيهقي ترجموا بهذا هذا من فائدة أن الإنسان إذا درس الفقه ينظر في كتب المحدثين يجد لهم فوائد ومسائل لا توجد عند كتب الفقهاء مثل هذه التسمية أو كذلك أنهم يسمون صلاة الخوف صلاة الحرس يسمونها صلاة الحرس. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا من جابر بن حارث التميمي وقال أخبر ابن سني عن الأعمش عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله إنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص قال إبراهيم والوهم مني فقل يا رسول الله يزيد في الصلاة شيئا فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية قال وحدثنا نمير قال حدثنا عصام بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين سوى بعد السلام والكلام. قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا عشر بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن قبة عن عبد الله إنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص قال إبراهيم وإيم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي. قال فقلنا يا رسول الله يحدث الصلاة شيء فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع فقال إذا زاد رجل أو نقص فليس سجدتين قال ثم سجد سجدتين. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا بن عينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو إما العصر فسلم في ركعتين ثم تجد عن قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يتكلم وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق لم صلي ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال وأخبرت عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال وسلم قال حدثنا ربيع الزهراني قال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب عن محمد يعني أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي وذكر معنا حديث سفيان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين وقام ذو اليدين فقال قصرت صلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي من صلاته ثم سجد سجدتين وجلس بعد التسليم. قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا هارون بن اسماعيل الخزاز وقال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم فاتاه رجل بني سليم فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ وساق الحديث. قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن ابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال بين انا اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وقام رجل بني سليم واقتص الحديث. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزير من حرب جميعا من علية قال زير محدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن قادم عن أبي قلابة عن أبي المهلب يعني عمران بن حصير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر وسلم ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام لي رجل قال له الخدباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله وذكر له صنيعه وخرج غضبان ينجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال صدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. قوله عن ابن علية تقدم أن هذه كنية إسماعيل بن إبراهيم الأسدي يذكر بها وله ولولده رواية. فإذا وقع في كتب الحديث عن ابن علية فالمراد به هذا، وأما إذا وقع في كتب الأصول قال ابن علية فالمراد به الفقيه قطعا بيجمع الجن والإنس، هذا يعني كتب أصول يعني. فالمراد به حفيده إسماعيل ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي، وكان من المعتزلة ولم يكن على طريقة جده. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن حذاء عن أبي قلبة عن مهلب عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من عصر ثم قام دخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت صلاته يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. قال حدثني زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد ومحمد بن ثنا كلهم عن يحيى القطاني قال زهير حدثني عن سعيد بن عبد الله قال أخبرنا نافع عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقع سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا محمد بن شيرين قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر أنه قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكان يسجد فيه في غير صلاة. قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فربع على جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. قال حدثنا يحيى بن ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجين قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن زيد بن خصيفة عن قسيط عن عطاء بن يسار أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن قراءة عن الإمام فقال لا قراءة عن الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النجم إذا هوى فلم يسجد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن أوزاعي حا قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن هشام بن كلاب عن يحيى بن بكر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال وحدثنا بكر بن شبت وعمر الناقد وقال حدثنا سفيان بن عينة عن أيوب بن موسى عن طمينا عن أبي هريرة أنه قال سيدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليمان عن عبد الرحمن الأعرج عن مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال حدثني أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال وحدثنا عبد الله بن عدي محمد بن عبد الله قال حدثني المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع أنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت لهم هذه السجدة وقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه وقال ابن عبد الله فلا أزال أسجدها. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن نوسى حا قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني من زريع حا قال وحدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سليم بن أخضر كل معين تيمي بهذا السرد غير أنهم لم يقولوا خلف بالقاسم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن طيب نبي ميمونة عن أبي رافع أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يسجد في إلى السماء انشقت فقلت تسجد فيها؟ فقال نعم. رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا زال يسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال حدثنا محمد بن معمر بن عين القيسي وقال حدثنا أبو شام المخزومي عن عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عفان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقيه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبة اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذيه اليمنى وشرب إصبعه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن عجلان حق قال وحدثنا بكر بن شيبة ولفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عجلان عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وشار بإصبعه السبابة ووضع بابه على إصبعه الوسطى ويلقي كفه اليسرى على ركبته. قال وحدثني محمد بن رافع عبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبته ورفع إصبعه اليمنى التي تلي بها فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد بالتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وشار بالسبابة. قال حدثني أحمد بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن معاوية أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأنا أعبث بالحصى في الصلاة ولما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبع التي للإبهام وضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال صليت إلى جنب عمر رضي الله عنه فذكرنا حديث مالك وزاد. قال سفيان وكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثني مسلم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن حكم المصنع مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان من مكة يسلم مسلمتين فقال عبد الله أن علقها. قال الحكم في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد سعيد عن شعبة عن حكم مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفع مرة أميرا أو قال رجلا سلم سلمتين فقال عبد الله أن علقها. قوله عن مجاهد هذا عند الإطلاق, هذا الاسم عند الإطلاق يراد به مجاهد بن جبر المكي من أصحاب ابن عباس. في الحديث المتقدم صفحة 88 قال في نصف الصفحة عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا يسجد فيه في غير صلاة. ما صورة هذا الفعل؟ لا ما صورة المجلس يعني هذا اللي فعل ما في المنبر. يقول ربما قرر صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. يعني وين كان قراءته؟ في الصلاة أم في غير صلاة؟ في غير صلاة. من السنن مجالس القرآن بأن يجلس فيها واحد يقرأ ويستمع الناس. وعند البيهقي في المدخل إلى السنن بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا قرأ أحدهم أو أمروا قارئا فقرأ. يعني إما أن يبتدي أحدهم بالقراءة أو يأمرون أحدا فيقرأ. فهذا ثابت عن الصحابة وأصله هذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عمرو بن سعد عن أبيه أنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساري حتى أرى بياض خده. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن عباس أنه قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمع يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو ذكر ذلك لأبي معبد فانكره وقال محدثك بهذا؟ قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك. قال حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جريج حا قال وحدثني إسحاق المنصوري ولفله قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من كتبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال حدثنا هارون سعيد وحرملت بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملت أخبرنا ابن أبي قال أخبرني ابن يزيد عن مشاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قال فارتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتنون يهود. قالت عائشة ولبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه وحي لي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. قال وحدثني هارون بن سعيد وحرمت بن يحيى وعمرو سواد قال حرمت أخبرنا وقال أخراني حدثنا ابن وهب قال أخبرني مسعود بن شعيب بن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. قال حدثنا زهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم الكلام عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن مصروع عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت كذبتما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقت إنهم يعذبون على ما تسمعون البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبي مسروق أن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. قوله حدثنا هناد بن السري تقدم أنه ليس في رواته من اسمه هناد سوى شيخ مسلم والبخاري وهو هناد بن السري أبو السري التميمي الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو الناقد زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بصلاته من فتنة الدجال. قال وحدثنا النصر بن علي الجهضمي وابن مير وابو كريم وزهير بن حرب جميعا وكيع. قال ابو كريم حدثنا وكيع قال حدثنا وزعي حسن بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرني اليماني قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المات من المغرم. قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قوله أخبرنا أبو اليمان ما قاعدته؟ أحسنت. أنه عند الإطلاق يراد به الحكم بن نافع البهراني. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زير بن حرم قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثني أوزاعي قال حدثني حسن بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن شر المسيح الدجال. قال وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد حا قال وحدثنا عن خشر قال أخبرنا عيسى عن يونس جميعا عن أوزاعي بهذا السند وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن شام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والمات وشر المسيح الدجال. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب الله أعوذ بالله من عذاب القبر أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قوله حدثنا محمد بن عباد تقدم أن هذا الاسم بفتح عينه ولم يخرج عن هذا إلا في اسمين من رواتهم أحدهما قيس بن عباد بضم العين وفتح الباء مخففة والآخر ثعلبة بن عباد بكسر العين وفتح الباء مخففة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال وحدثنا محمد بن عباد وبكر بن شيبة وزير بن حرب قال وحدثنا سفيان عن أبي الزناد عن رجع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قوله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو الزناد المدني واسمه عبد الله بن ذكوان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن مدين عن دلام شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بن قري عن أبي الزبير عن طاووس عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الدعاء كما يعلم سورة من القرآن يقول قل اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج بلغني طاووس قال ابنه أدعوت بها من صلاتك؟ فقال لا. قال أعد صلاتك لأن طاووسا رواه عن ثلاثين وأربعة يوم كما قال. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد عن أوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء ثوبان أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر من صلاة استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. قال وليد فقلت لأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن عبد الله بن حارثة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. في رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد عن الأحمر عن عاصم بهذا الإسناد وقال يا ذا الجلال والإكرام. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبد الله بن حارثة وخالد بن عبد الله بن حارثة كلاهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكره مثلي غير أنه كان يقول يا ذا الجلال والإكرام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن مراد مولى المغيرة شعبة أنه قال كتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فر من صلاته وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب بن أحمد بن سنان قال وحدثنا معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن مراد مولى المغيرة شعبة عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أبو بكر بن أبي كريب في رواية ما قال فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية. قوله عن وراد في هذه الأسانيد ليس في رواتهم رجل اسمه وراد سوى وراد الكوفي مولى المغيرة بن شعبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبر مجرد قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن والراد مولى المغيرة من شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له والراد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم ذكر مثل حديثهم إلا قوله وعلى كل شيء قدير فإنه لم يذكر. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل حا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني أزهر جميعا بن عون عن أبي سعيد عمراد كاتب المغيرة من شعبة قال كتب معاوية المغيرة وذكر بمثل حديث منصور والأعمش. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عبد الملك بن عمير أنهما سمعا ورادا كاتب المغيرة من شعبة يقول كتب معاوية المغيرة اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اكتب لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن الزبير مولى لهم أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يهلل دبر كل صلاة وذكر مثل حديث ابن نمير وقال في آخره ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا علية ابن علية قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يخطب على هذا المنبر ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو قال الصلوات فذكر بمثل حديث هشام بن عروة. قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن مهدي يعني يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير ويقول في إثر الصلاة إذا سلم ذكر مثل حديثهما وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عاصم النضر قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عجلان كلاهما عن سمي عن النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون بهم بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا ولا يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا فعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن ليث عن عجلان قال سمعت فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 ورجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعنا 33. قال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة فحدثني مثل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أمية بن مصطام العيشي وقال حدثني يزيد بن زرع قال حدثنا ربح السويني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ذكر مثل حديث قتيبة عن نيته إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث. وزاد في الحديث يقول سير إحدى عشرة فجميع ذلك كله 33. قال وحدثنا حسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا مالك بن مغولين قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيم قائلهن وقال فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال معقبات لا يخيم قائلهن وقال فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميلة و34 تكبيرة بدبر كل صلاة. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الإنسان وذكر مثله. قال حدثني عبد الحميد بن بيان الوسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سعيد عن أبي عبيد المذحجي قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وتلك 99 وقال تماما بئه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم في الأذكار التي تقال بعد الصلاة ابتدأها أولا بحديث ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام إلى تمامه، هذا شيء سمعه منه. ثم في الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام إلى تمامه، وزادت فيه شيئا يسيرا. ثم بعده في حديث المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وذكر شيئا غير الذي ذكر في حديث ثوبان وفي حديث عائشة. ثم بعده حديث الزبير وهو أيضا حديث عبد الله بن الزبير وهو أيضا سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الأذكار التي تقال بعد الصلوات تجمع مما ورد في الأحاديث أم يقال واحد منها؟ تجمع، ما الدليل؟ لا تجمع، يعني يقول واحد منها، يعني يقول واحد مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا الصلوات. ها طيب، الفقهاء ما فهموا هذا. الفقهاء في كل مذهب وأهل الحديث أيضا في كتب الدعاء ككتاب الطبراني وكتاب البيهقي ما فهموا هذا، جمعوها جميعا وجعلوها سنة واحدة تقال جميعا، وإنما وقع الخبر عن من كل واحد من الصحابة بحسب ما حفظ هو ووعى، فهذا أخبر عن شيء وهذا أخبر عن شيء وهذا أخبر عن شيء، ثم صار تصرف أهل العلم فيها أن أذكار أعقاب الصلوات هي عدة أذكار وليس ذكرا واحدا. وقاعدة هذا الباب أن المحل إذا كان قابلا جمع كل ما ورد، أما إذا لم يكن قابلا فإنهن لا يجمعن. والدليل على ذلك حديثان، أحدهما ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنك إذا كبرت تسكت هنيهة فما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى تمام الحديث. فذكر أنه يذكر استفتاحا واحدا، فالمحل لا يقبل إلا واحد في الاستفتاح أو في التشهد. وفي الحديث الذي تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه إيش من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيه من الدعاء يشمل أمرين، أحدهما من الدعاء الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم، فكل دعاء ورد عنه في السجود يجتهد العبد في الإتيان به مع غيره، والآخر فيما يدعو به العبد مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة الشريعة أن المحل إذا كان قابلا جمعنا، وأما إذا لم يكن قابلا فإنهن لا يجمعنا. بقي القول هل الذكر بعد الصلاة محل قابل للجمع أم غير قابل للجمع؟ قابل، ما الدليل؟ إيش الأحاديث، مجموع الأحاديث، هذا مجموع الأحاديث على فقه الذين فقهوه، لكن ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني عظمه ونزهه، فيندرج فيه كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة مقعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير من القراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، قال حدثنا بكر بن شيبة وابن مين قال حدثنا ابن فضيل حا قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد واحد عن يعني زياد كلاهما عن عمرة بن القعقاع بهذا السند وذكرنا حديث جرير. قال مسلم وحدثت عن يحيى بن حسان بن موسى المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمرة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قال وحدثني جرير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد بن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء بدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وقال أيكم المتكلم بالكلمات فرم القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفزني النفس وقلتها فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علية قال أخبر الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عمرو بن عبد الله بن عتبة عن عمر أنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل كلمة كذا وكذا. قال رجل من القوم يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقل وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حق قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم عن سعيد عن زهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حق قال وحدثني حرمة بن يحيى وله قال أخبرنا من قال أخبرني يونس عن شابين قال أخبرني أبو سلمة عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ولا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمل للصلاة فهو في الصلاة. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فأتوا وأنتم تمشون عليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا فضيل عن عياض عن هشام قال حق قال وحدثني زهير بن حرب ولفظ نوم قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن يمشي عليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن مبارك الصوري وقال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أبا أخبره أنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة أما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد قال وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ولا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم إذا أقيمت قال نودي. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا معلية عن حجاج بن أبي عثمان حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق وأخبرنا وليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد إسحاق برواية حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت. قال حدثنا هارون المعروف وحرمة بن يحيى قال حدثنا أبي قال أخبرني موسى عن شاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف وقبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلى وقبل أن يكبر ذكر من صرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مقامه فأومى إليهم بيده أما كانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرني وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيينة قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شامع عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال وحدثني حمران بن يحيى قال أخبر ابن وهبي قال أخبرني مسعم شابنا من سلمة بن عبد الرحمن عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. قال حدثنا بكر بن شيبة وعمر الناقد زير بن حرب قال وحدثنا ابن عيينة قال وحدثنا بكريب قال أخبر ابن المبارك عن معمر وله زعي ومالك بن أنس ويونس حا قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا مثنى قال حدثنا عبد الله بجميع عبد الله كلها ولي عن زوري عن سلمة عن مورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوا أنهم حدثوا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال وحدثنا حسن ربيع قال حدثنا عبد الله بن بارك عن يوسف بن يزيد عن زوري أنه قال حدثنا عروة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني أبو الطاهر وحرمة كلاهما عن نواف بن سياق وحرمة قال أخبرني يونس عن شاب بن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك من عصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو قال من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي ركعة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وذكر مثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. قال وحدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا عبد الله بن بارك عن معمر عن طاووس عن أبي عن عباس عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك. قال وحدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا من رمح قال أخبرنا ليث عن مشابه أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة. فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعي خمس صلوات. قال أخبرني يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن شاب بن عمرو بن عبد العزيز أخر الصلاة يوم فدخل عليه عمرة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوم بالكوفة ودخل عليه ابن مسعود الناصري فقال ما هذا يا مغيرة ليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. قال فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. وقال عروة كذلك كان بشير بن مسعود يحدث عن نبيه قال عروة لقد حدثتني عائشة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قال حدثنا بكر بن شبت عمرو الناقد قال عمرو حدثنا سفيان عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرة لم يفئ الفيء بعد. وقال أبو بكر لم يظهر الفيء بعد. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني مسعم بن شامي قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. قال حدثنا بكر بن شبته بن مبين قال حدثنا وكيع بن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي. قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن ثنا قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عبد أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإن وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإن وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإن وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإن وقت إلى أن يسقط الشفق وإذا صليتم العشاء فإن وقت إلى نصف الليل. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ وحي من الأزدي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا السند في حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. قال وحدثني أحمد بن مرام الدورقي وقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وإذا طلعت الشمس وأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم ويعلم بن طهمان عن حجاج وابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زادت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصغر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. قال: حدثني يحيى بن التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن عقبة المرثني عن سليمان بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بالأن فأذن ثم أمره فقام الظهر ثم أمره فقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره ثم فقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصل العصر والشمس مرتفعة أخرى فوق الذي كان وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق وصل العشاء بعدما ذاب ثلث الليل وصل الفجر فأسفر بها. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. قال: وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرارة السامي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قبة المرتدي عن سليمان بن رويت عن نبي أن رجلة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عن موقت الصلاة فقال: شد معنا الصلاة. فأمر بلالا فأذن بغلسه من صلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين نزلت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره بالغدا فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صبرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه أو بعضه شك حرمي. فلما أصبح قال: أين السائل؟ قال: ما بين ما رأيت وقت. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن نبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تاه سائل يسأل عن وقت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال: فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فقام بظهر حين زادت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار وكان أعلم منهم. ثم أمره فقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس وكادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن بكر بن أبي موسى أنه سمعه منه عن أبي أنه سأل سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن موقت الصلاة وذكر من حديث ابن نمير غير أنه قال: وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق قال وحدثنا محمد رمح قال أخبرنا ليث عن مشاب عن المسيب وبسلم بن عبد الرحمن عن يعني أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحريم في حجانم. قال: وحدثني حمرة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسلم بن شام أخبره قال أخبرني مسلم وسعيد بن مسيب أنه ما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله سواء. قال: وحدثني هارون بن عبد الله بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا وقال آخران حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو أن أبوك حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم حار فأبردوا بالصلاة فإن شدة حريم في حجانم. قال عمرو: وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالصلاة فإن شدة حريم في حجانم. قال عمرو: وحدثني مشاب عن مسيبة وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحد في الصلاة فإن شدة الحدر من فيح جهنم. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجر أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد أو قال: انتظر انتظر. قال: إن شد الحريم في حجانم فإذا شد الحر فأبرد عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فئة تلول. قال: وحدثني عمرو سواد وحرمة بن يحيى ولفظ الحرمة قال أخبرنا قال أخبرنا وأمين قال أخبرني مسعم شام قال حدثني أبو سلمة عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النوم يا ربي أبقات يا ربي أكل بعضي بعضا فأدى من نفسه النفس من الشتاء ونفس من الصيف فهو أشد ما تجدون من الحريم وأشد ما تجدون من الزمهرير. قوله عن ابن شهاب: تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، يذكر تارة بكنيته وتارة بنسبته، واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. قوله حدثنا ابن وهب: تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن وهب المصري، واسمه عبد الله بن وهب ابن مسلم المصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني إسحاق موسى أنصاري وقال حدثنا معنه قال حدثنا مالك عبد الله بن يزيد مولى أسود بن سفيان عن أبي سلمة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بن توبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبرد عن الصلاة في النشر الحرم في حجان وذكر أن رشك لربها فأذن لها في كل عام بنفسه النفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن يسامة بن هادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسي نفسي من الشتاء ونفسي من الصيف ما وجدت من برد أو زمهري فمن نفسي جهنم وما وجدت من حر أو حر فمن نفسي جهنم. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن مثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن مثنى وحدثنا عبد الرحمن مهدي عن شعبة أن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا ملاح السلام بن سليمان قال عن أبي إسحاق عن سعيد بن وابن عن خباب أنه قال شكرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في رمضاء في المشكنة. قوله سلام تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مشددا ولم يقع مخففا إلا في عبد الله بن سلام رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أحمد بن يونس وعبد بن سلام قال عون أخبرنا وقال بن يونس واللفظ له قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكون إليه حر الرمضاء فلمشكنا. قال زهير قلت له أبي إسحاق في الظهر قال نعم قلت في تعجيلها قال نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن فضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من أرضه وسط ثوبه وسجد عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حق قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا يحيى بن شهاب عن أنس مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فإذا بالذهاب والعوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. قال وحدثني هارون سعيد الليلي قال حدثني وهب قال أخبرني عمرو عن شاب عن سن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فذكره مثله سواء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شاب عن سن مالك رضي الله عنه أنه قال كن يصلي العصر ثم إذا بالذهاب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سن مالك رضي الله عنه أنه قال كن يصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة بن حجين قال وحدثنا يسمع بن جعفر عن بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا لو إنما صرنا ساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا وصلينا فلما صرنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربع لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. قال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر بن عثمان بن حنيف قال سمعت أبا أمامة بن سالم يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أسمانك رضي الله عنه فوجدنا يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قال حدثنا عمرو سواد عامري ومحمد بن سلم المرادي واحمد بن عيسى والفاضل متقاربة قال عمرو اخبرنا وقال اخرني حدثنا ابن ابي قال اخبرني عمرو الحادي عن زيد بن ابي حبيب ان موسى بن سعد الانصاري حدثه عن حفص بن عبد الله عن اسمانك رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ولما صلواته اورج من بني سلمة وقال يا رسول الله انا نريد ان نحرج جزورا لنا ونحن نحب ان تحضرها. قال نعم فانطلق وانطلق معه جن الجزور لم تنحر فنحر ثم قطع ثم طبخ منها ثم اكلنا قبل ان تغيب الشمس. وقال المرادي وحدثنا ابن ابي عن لهيعة عن الحديث في هذا الحديث قال حدثنا محمد بن في هذا الحديث أتاه رجل من بني سلمة هذا من المواضع التي ذكرت فيها هذه القبيلة فقد تقدم أن بني سلمة قبيلة من الأنصار لهم ذكر في أحاديث هذا منها ويقع أيضا كسر اللام في راويين آخرين أحدهما سلمة الجرمي والد عمرو له ولابنه صحبة والثاني عبد الله بن سلمة المرادي من التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه من أهل الكوفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن رازي قال حدثنا وليد بن سمين قال حدثنا وزيع عن ابن النجاشي قال سمعت رابع بن خديجة يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا قوله عن أبي النجاشي هذه الكنية عندهم لراو واحد اسمه عطاء بن صهيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن موسى وشعيب بن إسحاق الدمشقي وقال حدثنا أوزاعي بن سهل غير أنه قال كنا نحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عصر ولم يقل كنا نصلي معه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن زوري عن سامي عن نبيه قال عمرو يبلغ به وقال أبو بكر رفعه قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي ولفظ له قال حدثني ابي قال اخبرني عمرو الحارث عن شعبان عن سالم بن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكانما اوتر اهله وماله. قال وحدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا مسلمة عن شام عن محمد عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبرهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عصاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال وحدثنا محمد بن بكر المقدمي وقال حدثني عن سعيد حاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا الشام بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن محمد بشار قال مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن ابي حسن عبيدة عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغل عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس من الله قبرهم نارا وقال بيوتهم او قال بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون. قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا ابي عدي عن سعيد عن قتادة بالسند وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال وزيد بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبه عن حكم عن احمد الجزاري عن علي رضي الله عنه قال وحدثنا عبد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن حكم عن يحيى انه سمع علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وهو قاعد على فرضه من فرض الخندق شغلون عن صلاه الوسطى حتى غربت الشمس من الله قبورهم بيوتهم او قال قبورهم وبطونهم نارا. قال وحدثنا بكر بن ابي شيبه وزيد بن حرب وبكريم قال وحدثنا معاويه عن مشعل بن مسلم صبيح عن شتير بن شكر عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن صلاه وسطى صلاه العصر من الله بيوتهم وقبورهم نار ثم صلاه بين العشاءين بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا عمرو بن سلام الكوفي وقال اخبر محمد طلحه اليامي عن زبيد عن مره عن عبد الله انه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر حتى احمرت الشمس وصارت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال وحدثني يحيى بن التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي بن سمرة عائشة أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغت أذنتها فأمنت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث المتقدم عن شتير بن شكل ليس في رواتهم من اسمه شتير سوى هذا الراوي شتير بن شكل الكوفي من أصحاب علي رضي الله عنه. وقوله عن زبيد بالباء الموحدة اسم راوي واحد من رواتهم وهو زبيد بن الحارث اليامي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال أخبرني أحمد آدم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن إبراهيم العزب رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذا صلاة العصر فقال براء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخ الله والله أعلم. قال مسلم رواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن سليم قيس عن شقيق بن عقبة عن إبراهيم العزب أنه قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا وذكر مثل حديث فضيل بن مرزوق. قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أحمد الكثيرين قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهم يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. قال وحدثنا بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال وبكر حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا مكي عن علي مبارك عن يحمل بكثير في هذا السنة وذكره مثله. قال حدثنا يحمل يحيى قال قرأت عن ملك عن زيان عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركنا وهم يصلون وأتينا وهم يصلون. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو عن همام بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والملائكة يتعاقبون فيكم ذكره بمثل حديث أبي الزناد. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا سمع بن أبي خالد قال حدثنا قاسم بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله ويقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نضغ القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن تغرب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال وحدث بكر بن شبيب قال حدث عبد الله بن مريم وبسامة وكيع بهذا الثاني وقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر وقال ثم قرأ ولم يقل جريد. قال وحدث بكر بن شبيب أبو كريب بن إسحاق بن إبراهيم جميعا وكيع قال أبو كريب وحدث وكيع عن ابن أبي خالد بن مسعر والبختري بن المختار أنهم سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال رجل أنا أشهد أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي وعاء قلبي. قوله ابن عمارة بن رويبة ابن رؤيبة تقدم أن عمارة عندهم بضم عينه إلا في راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه فبكسر العين على الأصح. أحسن الله إليكم. قال وحدثني يعقوب بن مريم الدورقي وقال حدثني أحمد أبي بكين قال حدثني شيبان عبد الملك بن عمير يعني من عمارة من رؤيبة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس قبل غروبها وعنده رجل من أهل البصرة فقال أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أشهد به عليه قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالمكان الذي سمعته منه. قال وحدثنا هدى بن خالد الزيه قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثني ابو جمر الضبعي وعن ابي بكر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنه. قوله حدثنا هداب تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه هداب سوى راو واحد هو هداب بن خالد الازدي ويقال له ايضا هدبه ويذكر بهذا الاسم وليس في رواتهم من اسمه هدبه سواه. قوله حدثني أبو جمرة الضبعي ما قاعدته؟ أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا جمرة سوى هذا الراوي وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي وما عداه فهو أبو حمزة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا بشر السريحة قال وحدثنا ابن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا أمام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن زيد بن أبي عبيدة عن سلمة الأكوعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال حدثنا قتيبة ما قاعدته؟ أحسن. ليس في رواتهم من اسمه قتيبة سوى قتيبة بن سعيد الثقفي. كم مر معنا من شيوخ مسلم هم أفراد في رواة الكتب الستة؟ عدوا. هذا قتيبة بن سعيد الثقفي وهداب بن خالد الأزدي يقال له هدبة لا يحبني لا يوجد غيره لا أبو الطاهر في الكنية بس في الاسم نعم. أحسنت. والثالث هناد بن السري هؤلاء الثلاثة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا من أبي عمر كان عندنا هنا في الحرم رحمة الله عليه حمر مكي الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله فكان يهتم بهذه القواعد إفرادا وتركيبا فانتفع به من انتفع ومن أبرز من انتفع به الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وهذه نافعة جدا في معرفة الرواه ولذلك تجد أصحاب رحمهم الله يعرفون هذه القواعد عندهم من كثرة لما أقرأ الكتب الستة مرارا استفادوا مثل هذه القواعد سواء المفردة أو المركبة فهي مفيدة في علم الحديث وعلم الحديث كان فيما مضى علم حفاظ لأنهم يحفظون أما وقد ضعفت الملكات فهو يحتاج أن يكون علم قواعد كما صار عليه علم الفقه في فروعه أو في أصوله ومقاصده لكن العناية بتقعيد علم الحديث في موالده ضعيفة فمثلا علم الرجال لا تجد هناك من نسق قواعده علم العلل ما تجد من نسق قواعده وإنما تجد أشياء مفرقة لكن إذا ضم الإنسان النظير مع النظير تجتمع له ثروة حديثية. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد مهران الرازي وقال حدثنا وليد المسلمين قال حدثنا وزعيم وقال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديجة رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي وقال حدثنا وزعي وقال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي المغرب وذكره بنحوه. قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبر ابن أبي قال أخبرني مسلم شامي أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر الخطاب نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشل الإسلام في الناس. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنزلوا وما كان لكم أن تنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وذاك حين صاح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن شعيب بن باذن سالي وذكر مثله ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاب عن محمد بن بكر حا قال وحدثني يارون عبد الله قال حدثنا عجل بن محمد حا قال وحدثني عجل بن شعري ومحمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق والفاضل متقريبة قالوا جميعا من جريج أنه قال أخبر المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه الوقت لولا أن شق على أمتي في حديث عبد الرزاق لولا أن شق على أمتي. قال حدثني زهير بن حرب قال وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال زهير بن حدثنا زهير بن عمرو عن الحكم عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى آخرة فخرج إلينا حين ذابت الليل أو بعده فلندي أشياء شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم تنتظرون صلاة من ينتظر أهل دين غيركم ولولا أن يثقل عمتي لصليتهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام صلاة وصلى. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جريج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنا ليله فاخر حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس احد من اهل الارض الليله ينتظر الصلاه غيركم. قال وحدثني ابو بكر نافع عن عبده قال حدثنا باز بن ناس عمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت انه سلوان رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة من انتظرتم الصلاة. قال أنس كان ينظر له بصخاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. قال وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل على وجهه فكأنما أنظر له بصخاتمه في يده من فضة. قال وحدثني عبد الله بن صباح بن عطار قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بن سادي ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. قال وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا موسى مت عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى رضي الله عنه فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي ولهم بعض الشغل في أمري حتى أعتم الصلاة حتى بهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضر وعارس لكم أعلمكم وأبشر أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي في هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم نادي الكلمتين. قال أبو موسى فرجعنا فرحين ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرهم جريج قال قلت عطين أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا؟ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة فقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما فخرج النبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه قال لولا أن يشق على أمتي أمرت أن يصلوا كذلك. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعي شيئا من تبديل ثم وضع أطراف أصابعي على قرن رأسه ثم صبها يمرها كذلك على رأسه حتى مست إبامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ فإن شق عليك ذلك خلوا على الناس بالجماعة وأنت إمام وصليها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. قال حدثني أحمد يحيى وقتب سعيد أبو بكر بن شيبة قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء إلى آخرة. قوله عن سماك هذا الاسم عند الإطلاق هو لسماك بن حرب الذهلي وفي رواتهم غيره ممن اسمه سماك لكن إذا وقع مطلقا فهو سماك بن حرب. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة سعيد وأبو كامل الجحدري وقال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم وكان يؤخر العتم من بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة وفي رواية أبي كامل يخفف قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير بن حرب عن سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغربنكم العرب على اسم صلاتكم العشاء وهم يعتمون بالإبل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغربنكم العرب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد زهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن عروة عن عائشة النساء المؤمنات كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات من طين لا يعرفهن أحد. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني مسلم بن شابي أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان النساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات من طين ثم يقربن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن أهم سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متففعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال أنصري في روايته متلففات. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غدر عن شعبة قال حا قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رأوا قد اجتمعوا عجلوا وإذا رأوا قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال وحدثنا وعيد الله بن معاذ قال حدثنا بي قال حدثنا شعبة عن سعد انه سمع محمد بن عبد بن الحسن بن علي قال كان الحجاج اخر الصلوات فسالنا جابر بن عبد الله وذكر مثل حديث غندر. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا شعبة قال اخبرني سيار بن سلامة قال سمعت ابي يسال ابا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت انت سمعته؟ قال فقال كانما اسمعك الساعة. قال سمعت ابي يساله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كان لا يبالي بعد تاخيرها قال يعني العشاء الى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعده وسالته وقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويذهب الرجل الى اقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا ادري اي حين ذكر. ثم قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه ويعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيدنا سلامة قال سمعت أبا برزة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل وكان لا يحب النوم قبل من حديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. قوله سمعت أبا برزة تقدم أن هذه الكنية عندهم وقعت لراو واحد هو أبو برزة الأسلمي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه ناضلة بن عبيد. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا سهيل بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سهيل بن سلمة بن منهال قال سمعت أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ العشاء ثلث الليل ويقرأ النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ صلاة الفجر من المائة إلى الستين وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. قال حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا احمد بن زيد الحاق قال حدثنا ربيع الزهراني وابو كامل الجحدري قال حدثنا احمد بن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون صلاه عن وقتها ويميتون صلاه عن وقتها؟ قال قلت بما تبغوني؟ قال صل صلاه وقتها فان ادركتها معهم فصلي فان لك نافله ولم يذكر خلف عن وقتها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر انه سيكون بعدي امراء يميتون الصلاه فصلي صلاه وقتها فان صليت وقتها كان لك نافله ولا كنت قد احرزت صلاتك. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن جريس عن شعبة عن ابي عمران عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف وأن نصلي الصلاة وقتها فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة. قال وحدثني أحمد بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا شعبة عن مدين أنه قال سمعت أبا العالي يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يأخذون صلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر؟ قال صلي الصلاة لوقتها ثم ذهب لحاجتك فنقيم الصلاة وأنت في المسجد فصل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني سمع بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العلاية البراء أنه قال أخر ابن زياد صلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فلقيت له كرسيا من جلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر رضي الله عنه كما سألتني وضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني وضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل صلاة وقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. قال وحدثنا عاصم النضري التيمي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن ابن عامة عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال كيف انتم او قال كيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون صلاه عن وقتها فصلي صلاه وقتها ثم ان اقيمت الصلاه فصلي معهم فان زيادته خير. قال وحدثني ابو غسان المسمعي وقال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عامر طلع عن ابي العلي البراء انه قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعه خلف امراء فيؤخرون صلاه قال فضرب فخذي ضربه اوجعتني وقال سالت ابا ذر عن ذلك وضرب فخذي وقال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال صلوا صلاه وقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافله. قال وقال عبد الله ذكر لي ان النبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ ابي ذر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن سعيد بن سيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجمعه افضل من صلاه احدكم وحده في 25 جزءا. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله عن معمر عن زهري عن سعيد بن سيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تفضل صلاه الجميع على صلاه الرجل وحده 25 درجه. قال وتجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار في صلاه الفجر. قال ابو هريره اقرأوا ان شئتم قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرني سعيد بن سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر من حديث أبي عبد الأعلى عن معمر الله أنه قال بخمسين وعشرين جزءا. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنبين قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم عن سلمان الأغري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ. قال حدثني هارون بن عبد الله بن محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال مجرد أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينه وجالس مع نافع بن جبير مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختل زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة نصليها وحده. قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قال وحدثني زيد بن حرب محمد بن مثنى قال حدثني يحيى عن عبد الله قال أخبر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة بن نبيل قال وحدثنا ابن نبيل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي السند قال ابن نبيل عن أبيه 24 وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. قال وحدثنا أبو رافع قال أخبر من أبي فديك قال أخبر الضحاك عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 24. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن رجع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناس بعض الصلوات فقال قد همت ان امر رجل يصلي بالناس ثم اخالف الى رجال يتخالفون عنها فامر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم احدهم انه يجد عظم سبيلا لا شيء لا يعني صلاه العشاء. قال حدث قوله اخبرنا ابن ابي فديك هذه الكنيه عندهم لراو واحد هو محمد بن اسماعيل ابن ابي فديك المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن مدين قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش حاق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم ولفظهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أممت أن أمر فتي أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم أمرجا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. قال وحدثنا زهير بن حرب وبكر بن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن زيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسحاق بن عبد الله أنه سمع منه من عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن جمعة لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن جمعة بيوتهم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي وكل مع مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا المزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليسني قائد يقودني للمسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ورخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع نداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشي العبدي وقال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عبد الملك بن عمر عن أبي الأحوص إنه قال قال عبد الله لقد رأيت لما يتخلف عن صلاتي لا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض لا يمشي بين الرجل حتى يأتي الصلاة. قال وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فضل بن دكين عن أبي العميسي عن علي بن أقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال من سر وأن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث نادى بهن فإن الله شرع نبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا متخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيت لما يتخلف عنه إلى منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجل حتى يقام في الصف. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن هادي عن الشعثاء قال كنا قعودا من المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصرة حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي العميس ما قاعدته؟ لم يأتي في رواتهم من اسمه من يكنى أبا العميس سوى راو واحد هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي يقال له أبو العميس المسعودي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبي أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد واحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن ابن عن ابي سهل عن ابي سهل عثمان بن حكيم بهذا الاسناد وذكر مثله. قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني من فضل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته شيئا فيدركه فيكبه في نار جهنم. قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثني اسماعيل عن خالد عن انس بن سيرين انه قال سمعت جندب بن القسري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته شيئا فانه من يطلبه الله من يطلب من ذمته شيئا يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن ابي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. قال حدثني حرمة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يوسف عن هشام أن محمود بن ربيعة الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهر بدر من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري ولم أصلي لقومي إذا كانت أمطار شاء الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فصلي لهم وددت أنك يا رسول الله تأتي وتصلي فأتخذه مصلا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق وعين ارتفع النار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت قال ثم قال اين تحب ان اصلي من بيتك قال فشرت الى ناحيه من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وقال وحبسناه على خزير صنعناه له. قال فثاب رجال من اهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد فقال قالوا منهم اين مالك من دخشني فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل له ذلك الا ترى قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قالوا الله رسوله أعلم قال فإنما نرى وجهه ونصيحته المنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال من شاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وواحد بني سالم ومن سراتهم عن حديث محمود بن ربيع فصدقه بذلك. قوله عن عتبان بن مالك تقدم أن اسم عتبان لم يقع إلا في هذا الراوي وهو عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. قوله أن محمود بن الربيع تقدم أن اسم الربيع في الرجال يكون بفتح الراء وفي النساء يكون بضم الراء الربيع. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري قال حدثني محمد بن ربيع عن عتبان بن مالك أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الحديث معنى حديث يونس غير أنه قال فقال رجل أين مالك من دخش أو قال الدخيش. وزاد في الحديث قال محمد معدته بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله فقال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وإمام قوي فجلست إلى جنبي فسألته عن هذا الحديث فحدثني كما حدثني أول مرة قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع لا يغتر فلا يغتر. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وليد بن مسلم عن أوزاعي قال حدثني الزهري وعن محمود بن غيلان عن محمود بن الربيع قال إني لا أعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود وحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له ولم يذكر ما بعده من زيارة يونس ومعمر. قال حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وجدته مريكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد أسلم طولي ما لبس من ضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال وحدثنا شيبان فروخ وابو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن ابن تيميه عن انس مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا فربما تعرض صلاته في بيتنا فيمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوم خلفه فيصلي بنا وكان بساطه من جريد النخل. قوله عن ابن تيميه ما قاعدته؟ ليس في رواتهم من يكنى ابا التياح سوى راو واحد يذكر بكنيته غالبا وهو أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي قال فقال قوموا فليصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا فقال رجل ثابت أن جعل أنس منه قال جعلوا على يميني ثم جعلنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له قال ودعاني بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله ولده وبارك لي له فيه. قال وحدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن مختار أنه سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس الملك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وخالته قال فأقامني عن يميني وقال مرة خلفنا قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جعفر بن حال قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد قال حدثنا يحيى بن التميمي قال اخونا خالد بن عبد الله يحيى قال وحدثنا بكر بن بشير قال حدثنا عباد بن عوام كلاهما عن الشيباني عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وربما اصابني ثوبه اذا سجد وكان يصلي على خمره. قال وحدثنا ابو بكر بن بشير ابو كريم قال حدثنا معاويه حاء قال وحدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم جميعا الاعمش حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الافضل قال اخونا عيسى بن يونس قال حدثنا اعمش عن ابي سفيان عن جابر انه قال حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال ابو كريم جميعا ابي معاويه قال ابو كريم حدثنا ابو معاويه على مشعل بن صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجه وذلك ان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه الى الصلاه ولا يريد الا الصلاه فلم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كان في الصلاه ما كانت الصلاه هي تحبسه والملائكه يصلون على احدكم مدام في مجلس الذي صلى فيه يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. قال حدثنا سعيد بن عبد الأشعثي قال أخبرنا عبد الله بن حاء قال وحدثنا محمد بن بكر بن ريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا حاء قال وحدثنا مثنى قال حدثنا أبي علي عن شعبة كل معنى عمش بهذا السنة وذكر مثل معناه. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي سختي يعني عن مسيري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له والله ارحمه ما لم يحدث وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز قال حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاه ما كان من الصلاه وينتظر الصلاه وتقول الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف او يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفسو ويضجد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن الزناد عرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاه ما دام الصلاه تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. قال حدثني حرمه بن حاق قال اخبرنا نهب قال اخبرني يوسف حاق قال وحدثني محمد بن سلمة مرادي قال حدثنا عبد الله بن عن يونس عن شهاب عن ابن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احدكم ما قعد ينتظر قال احدكم ما قعد ينتظر الصلاه في صلاه ما لم يحدث تدعو له الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن ابي نبي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحو هذا. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وابو كريب قال حدثنا موسى بن عمرو عن ابي هريره عن موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشا فابعدهم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشا فابعدهم الذين ينتظرون الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام في روايه ابو كريب حتى يصليها مع الامام في جماعه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الرحمن سليمان التيمي عن ابي عثمان الندي عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال كان رجل لا يعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تقتل صلاته قال فقل له او قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني انا منزلي الى جميع المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشى الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. قال وحدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن كلاهما عن التيمي بهذا الاسناد وذكره بنحوه. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان عن ابي كعب رضي الله عنه انه قال كان رجل من انصار بيته اقصى بيته في المدينه فكان لا تقطع الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو انك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الارض قال اما والله ما احب ان بيتي مطنب من بيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى اتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته قال فدعه فقال له مثل ذلك وذكر له انه يرجو في اثره الاجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك ما احتسبت. قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال محمد بن أبي عمر كلاهما عن نعيمة حاء قال وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثني قال حدثنا أبي كل من عاصم هذا السؤال وذكر نحوه. قال وحدثنا حجاج بن شاعري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمع جابر بن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا جريري عن ابي نضرة عن جابر بن عبد الله انه قال قالت البقاع حول المسجد فاراد بن مسلمة ان ينتقلوا الى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم انه بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد اردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم دياركم تكتب اثاركم. قال حدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهم سلم يحدث عن ابن نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال اراد بن سلمة ان يتحول الى قرب المسجد قال والبقاع خاليه. ابلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن سلمة دياركم تكتب اثاركم. فقال ما كان يسرنا ان كنا تحولنا فقالوا ما كان يسرنا ان كنا تحولنا. الحديث المتقدم قال فقيل له او قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. يعني لو اتخذ دابة يركبها في الذهاب إلى المسجد، مثلنا الآن أكثر ما نأتي بالسيارة، ما يكتب لنا؟ نعم، يكتب أجر مجمل، لكن الأجر المفصل بالخطوات بأنه ترفع له درجة وتكتب حسنة وتمحى خطيئة، هذا لا يكون إلا بالمشي، فالمشي أفضل من الركوب. لكن إن ركب يكتب له الأجر المجمل الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: قفلة كغزوة. يعني أن ذهاب الإنسان، أن رجوع الإنسان كذهابه، فيكتب هذا ويكتب هذا، لكن لا يكون الأجر مفصلا وإنما مجملا، فيثاب ثوابا عاما، فذهابه للمسجد له أجر وعودته من المسجد لها أجر إذا كانت على السيارة أو مركب. أما إذا كان يمشي فإنه ينال هذا الأجر. فإذا كان يركب بعض الطريق ويمشي بعض الطريق، فكتابة الحسنات ومحو السيئات ورفع الدرجات بقدر ما يخطو. يعني لو إنسان يأتي يوقف السيارة في المواقف ثم يصعد ويمشي برجليه، الكتابة تبدأ من المشي بالرجلين، أما السيارة لا يحصل بها التفصيل للأجر. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.